مزروعة فيه قناديل في سما ليالي أسانينا مزروعة فيه قناديل في سما ليالي من صغرنا عايشين بيك نعشق ونحن إليك نفرح لما نلاقيك ونقول لك أهلا بيك يا طريق يا طريق ماشيين يا طريق يا طريق يا طريق ماشيين يا طريق من دفعة صانع حلال وسماء نفسنا في رواق ننسل رواق كدك كدك اللي قلتها لو قد عمري معك عذاب يا طريق يا طريق دقينا فيك أبواب وفرقنا فيك أصحاب دقينا فيك أبواب وفرقنا فيك أصحاب طول عمرنا ملك إيديك نقرا الأحزان في عينيك ونروح وبنيجي عليك ونقول لك أهلا بيك يا طريق يا طريق ماشيين يا طريق يا طريق يا طريق ماشيين يا طريق من بعد شهر أنا السماء نفسي في هواك نتسلى كدة كدة باللي قلتها الناس وانت حقيقتنا مكتوب عليك خطوتنا والناس وانت حقيقتنا من عشقنا فيك بندوب وقلوب بتدوب قلوب عايشة العمر تناديك وتقولك أهلا بيك يا طريق يا طريق ماشيين يا طريق يا طريق يا طريق, يا طريق. ماشيين يا طريق بقلب عطشان حلال وسماء نفسنا في هواك ننسلينا كدك كدك باللي قلتها لو قدر عمري معك العذاب يا طريق يا طريق ماشيين يا طريق يا طريق يا طريق ماشيين يا طريق بقلب عطشان أمل وسماء نفسنا في هواك ننسلى كدك كدك باللي قلتها لو أفضل عمري معك عذاب يا طريق يا طريق ماشيين يا طريق يا طريق يا طريق ماشيين يا طريق بقلب عطشان حلال وسماء